بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرجاء من الإخوة يعني الدنو بارك الله فيهم، يعني من السنة في المجالس الاقتراب، يعني سد الفراغ. نواصل تفسير ما بقي لنا من سورة النساء، وقد أشرفنا على نهايتها، فوصلنا إلى قوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. نشرع في شرح هذه الآية وفي تفسير هذه الآية من مسائل. المسألة الأولى تتعلق ببيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها. كان آخر شيء رأيناه هو قوله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فبعدما بين الله حال المنافقين وبين صفاتهم وهي كثيرة قد رأيناها، وأحاط هذا التحذير بالتنفير من صفاتهم والتحذير والترهيب من عداوته والترهيب أيضا من موالاة أعدائه، لأن أهم صفة في المنافقين هي موالاة أعداء الله، أراد الله عز وجل أن يبين للمؤمنين تذكيرا ليثبتوا، وللمنافقين تحذيرا ليرجعوا وينتهوا حال هؤلاء الذين يتولون ويبتغون عندهم العزة. يبين لهم أن حالهم ومآلهم إلى النار وإلى دار خزي وهوان، وهذا من باب المجازات من جنس العمل. فإن المنافقين ما تولوا الكفار إلا لبغية العزة، كما قال: أيبتغون عندهم العزة. فأراد الله عز وجل أن يبين حال هؤلاء الكفار الذين يريد المنافقون أن يتولوهم، أن حالهم إلى صغار وأن حالهم إلى هوان، وكما هو شأن المنافقين في كل زمان ومكان. فظن بعضهم من ينتسب بعض من ينتسب إلى الإسلام أنه بموالاته للكفار أنه سيعتز وأنه سيمجد، وفي الحقيقة أنه انقلب رأسا على عقب فصار في الأذلين. لذلك قال عز وجل ويبين حال الكفار: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي لا تتخذهم أولياء وتبتغون عندهم العزة، فهم في الأذلين. وهذا من محاسن المناسبات. بعد ما بين حال المنافقين ذكر حال الكفار، لماذا تتولونهم؟ والمسألة الثانية وهي: من المقصود بهذه الآية؟ لأن هناك أربعة أوصاف. يقول عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله، هذا وصف، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. من المقصود بهذه الآية؟ فهناك قولان للسلف، وكل من القولين صحيح، إلا أن القول الثاني أعم من الأول. فالقول الأول قاله قتادة قتادة رحمه الله رواه الطبري عنه بسند حسن قال أولئك أعداء الله من اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى عليه السلام، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى عليه السلام وكفروا بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانية، يعني اتخذوا سبيلا اليهودية والنصرانية، مع أن دين الأنبياء ما هو؟ دين الأنبياء هو الإسلام، وسبق أن ذكرنا هذا بإسهاب وإطمان، أنه ما من نبي أرسله الله إلا وأرسله بالإسلام، ولكن هؤلاء قال اتخذوا اليهودية والنصرانية أي سبيلا، وهما بدعتان ليست من الله عز وجل، أي هذا الدين الذي عليه اليهود والنصارى بدعة، بمعنى لم يكن عليه نبي، مكاش نبي من قبل أمر بالإيمان ببعض والكفر ببعض، هذا سبيل جديد، فقال فهما بدعتان وتركوا الإسلام الذي هو دين الله الذي بعث به رسله، هذا مهم، وقد أطلنا فيه خاصة عندما شرحنا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي دين نوح الإسلام، ودين صالح الإسلام، ودين شعيب الإسلام، وغيرهم كلهم جاءوا بالإسلام بمعنى الانقياد والتسليم لله عز وجل في أمورهم كلها، من التوحيد إلى أهون أمر يمكن أن يخالط حياتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أنهم جاءوا بالتوحيد كلهم اتفقوا فأبوهم واحد، وأمهاتهم بمعنى فروع عباداتهم شتى، قد تختلف، شيء حلال في شريعة وحرم في شريعة لحكمة يعلمها ربنا عز وجل. والقول الثاني لماذا؟ لأن القول الأول خاص، خصه باليهود والنصارى، القول الثاني ذكره الآلوسي رحمه الله والقرطبي عن بعض المفسرين من السلف، قال المقصود بهذه الآية أصناف من الناس، لاحظ دقة هؤلاء المفسرين، قالوا المقصود بهذه الآية أصناف من الناس، فالذين يكفرون بالله ورسله، كفروا بالله ورسله، وهؤلاء قالوا هم الذين يعتبرون بالكفار الخلص، أي كافر خالص، فكفروا بالجميع، كفروا بالله وبرسله ولم يؤمنوا بشيء، فنفوا ألوهية الله وأنكروا الرسالة، نفوا ألوهية الله أي أشركوا به غيره ونفوا الرسالة. والصنف الثاني الذين يفرقون بينه تعالى وبين رسله، بمعنى أنهم يسلمون ويؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل، وهؤلاء البراهمة الذين معروفون دين البراهمة ينفون الرسالة، لا رسالة، يقول الله ما يبعث رسل، فهؤلاء يفرقون بين الله ورسله، أي يؤمنون بالله ولا يكفرون برسله، فهؤلاء لا شك في كفرهم، لأن الذي يكفر بالرسول فقد كفر بالمرسل، بالمرسل ولا لا، الذي يكفر بالرسول فقد كفر بالمرسل أيضا، فقد كذبه. والصنف الثالث قالوا هم الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، وهؤلاء اليهود وكالنصارى، أما اليهود فقد كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فقد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بموسى وعيسى، وهؤلاء أيضا لا شك في كفرهم، لماذا؟ لأن دين الأنبياء كلهم واحد، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، لذلك كان الإيمان بجميع الرسل على سبيل الإجمال، أي ما من شيء يثبت عنه الدليل أنه رسول نؤمن به، فالإيمان بالرسل واجب وركن من أركان الإيمان. من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. وهذا ما رأيناه في معنى قوله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. يقول ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه قال: مع أن نوحا هو أول نبي إلى الأرض لم يسبقه رسل، فكيف يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين ونوح هو أول رسول؟ فقال النكتة في ذلك أنه من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل لأن دينهم واحد. وقال عز وجل أيضا في موضع آخر: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. أي رسل؟ هو واحد. لما كذبوا بنوح فقد كذبوا بمن بعده؟ قال لما كذبوا الرسل أغرقناهم. ولما خفيت هذا المعنى، خفي هذا المعنى على الناس، يعني خفي هذا المعنى على الناس، يعني كيف يعني كذبت قوم نوح المرسلين؟ وش راحوا داروا؟ راحوا قالوا ملكين أنبياء قبل نوح، فراحوا إلى تلك الشجرة، شجرة الأنبياء، وكتبوا فيها آدم وإدريس، ثم جاءوا بنوح. علاش؟ قال باش يكون موافق لقوله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، باش يكونوا كائن رسل قبله. وهم قد جهلوا أن أول نبي إلى الأرض على الإطلاق نوح، بدليل ما رواه مسلم في حديث الشفاعة عندما ذهبوا إلى آدم فقالوا: أنت أبونا، قد خلقك الله بيده، وذكروا صفاته التي فضل الله بها. قال: اذهبوا إلى نوح. فقد ذهبوا إلى نوح فقالوا: يا نوح أنت أول نبي إلى الأرض، نص أنت أول نبي إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فانظر ما نحن فيه، ألا تشفع لنا الحديث. فلما جهلوا هذه النكتة قالوا بتعدد الأنبياء قبل نوح، وهذا خطأ. فهذه إذن أقسام ثلاثة متقابلة: قسم كفر بالله وبرسل، وقسم كفر بالرسل وآمن بالله، وقسم كفر ببعض الرسل وآمن ببعض الرسل. فتكون قالوا الواو هنا بمعنى أو، كأنه قال إن الذين يكفرون بالله ورسله أو يفرقون بين الله ورسله أو يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، جعلوا الواو بمعنى أو. وهذا مجيء الواو بمعنى أو قليل جدا، حتى إن الذين أثبتوه كابن مالك رحمه الله أثبته، ابن مالك أثبت في كتبه مجيء الواو بمعنى أو، ومجيء أو بمعنى الواو، ما يسمى بالتقارض. خلوكم معنا إن شاء الله ما ينقطعش الخط. مجيء الواو بمعنى أو، مجيء الواو بمعنى أو، بمعنى أو براسك تأتي، مثل قوله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني وشو يخير؟ قالك لا تطع منهم آثما وكفورا، هنا أو بمعنى الواو، الواو بمعنى أو. مثل الكلام اسم وفعل وحرف، ايش معنى الكلام؟ اسم او فعل او حرف. فقال بعضهم بمجيء الواو بمعنى او، وانكره ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب، ورد على ما ذكره ابن مالك. المهم انت لما تقرا هذه الايه: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إما أن تفهمها أنها ثابتة في اليهود والنصارى، لأن الذي كفر بالله بمعنى أشرك نحمله على الشرك، وليس يعني أنهم لم يؤمنوا بالله، بمعنى أنهم أشركوا. ولا شك أن أهل الكتاب مشركون، قال عز وجل عندما ذكر ما اتخذوا من عزير والمسيح ابني لله، قال في آخر سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن قال إن هذه الآية نزلت في يد النصارى حمل قول عز وجل إن الذين كفروا بالله ورسله بمعنى أشركوا بالله ورسله، والذين عددوا المعنى الآية قالوا تحمل الآية على الذين ينفون ألوهية الله تعالى مطلقا، أي يعبدون غير الله مطلقا، يجي يعبد شجرة ليس بمعنى أن تقربه إلى الله، لا لا يعبد الله أصلا، يعبد هذا، يعتقد أن الله هو هذا. فهذا نوع الأول. والنوع الثاني يؤمن بالله ويكفر بالرسل، والنوع الثالث يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. فلا شك أن المعنى الثاني أعم، المعنى الثاني أعم من الأول. وهذا ما القول الثاني أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 548، قال: واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة. متفلسفة الدهريين الطبعيين، هؤلاء أيضا يدخلون في ذلك. فحمل الآية على العموم رحمه الله. ثم نتطرق إلى المسألة الثانية بعد بيان المناسبة ومن المقصود بهذه الآية، فنقول إن المسألة الثالثة تتعلق بهذه الألفاظ الواردة في الآية. فقوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فهمناها، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهمناها، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي السبيل بمعنى المذهب، المذهب والمبدأ، ويريدون أن يتخذوا دينا مبتدعا، أي يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا مبتدعا، أي جديدا لم تعرف الرسل من قبل. قال عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا. وحقا هنا يسمون مصدرا مؤكدا، بمعنى أولئك هم الكافرون أحقه حقا، أي أثبت هذا الأمر إثباتا. لماذا قال حقا؟ قلنا على بدأ لماذا قال حقا؟ لما كان الذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، قد يسمى مؤمنا ببعض الرسل، مؤمنا ببعض الرسل وكافرا ببعض الرسل. الله عز وجل نفى عنهم الإيمان مطلقا، قال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كافرون مطلقا، لا يعتبرون مؤمنين بمن آمنوا. يعني اليوم النصارى كفروا بعيسى كافرون حقا، واليهود كفروا بموسى. لماذا؟ كذبوه في دعوته. لذلك نحن دائما ننكر على الناس أن يطلقوا على النصارى اسم المسيحيين، فالذي يسمي النصارى بالمسيحيين فقد نسبهم إلى المسيح، والمسيح بريء منهم. أما لو نسبتهم إلى النصرانية فهذا دينهم نسبة إلى الناصرة بلد بفلسطين، فهم يعني لا تسميهم مسيحيين لأن المسيح بريء منهم. فهؤلاء لما صار يطلق عليهم، هل يمكن أن تقول عن هؤلاء اليهود النصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض؟ يمكن نقول يمكن، لكن الله عز وجل أراد أن ينفي عنهم هذا. قال: أولئك هم الكافرون حقا، أي لا يعتبرون مؤمنين، ولن ينفعهم الإيمان بعيسى وموسى يوم القيامة، لن ينفعهم هذا، ولكن ينفعهم إذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، سينفعهم ذلك. أما لو ماتوا وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم شيء. قوله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين. وأعتدنا، ما معنى أعتدنا؟ قلنا قولان رأيناه، هذين القولين فيما سبق، قلنا إما أن يكون مشتقا من الاعتاد، الاعتاد، والاعتاد هو الإحضار، ومنه قول عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بمعنى حاضر. هذا بمعنى أعتدنا، أي أحضرنا. وإما أن يكون بمعنى مشتقا من الإعداد، وأصل الكلمة أعددنا فأبدلت الدال تاء، وهذا وارد في كلام العرب، تبدل التاء الدال تاء، فالمقصود أعددنا فقال أعتدنا. ولكن الله عز وجل ما قالش إن الذين يكفرون بكذا وكذا وأعتدنا لهم، ما قالش وأعتدنا لهم. معروف أن الإنسان لو كان يتكلم معك وقال: جاءني الرجل فأكرمت الرجل، ألا يكون تكرارا؟ يكون تكرار، صح؟ فلما تقول جاء الرجل فأكرمته، هذا تلخيص واختصار. فقال العلماء: لماذا ذكر الله عز وجل لفظ الكافرين باسم الظاهر؟ لماذا ذكر الاسم الظاهر؟ علاش ما قالش وأعتدنا لهم؟ قال: للدلالة وللتذكير بذنبهم الشنيع وإثمهم الفظيع، وهو الكفر. عن هذا الكفر هو الذي أوجب لهم هذه المرتبة. وتأملوا أيضا قوله عز وجل: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا، وش قال؟ أليما، ولا وش قال؟ مهينا. لماذا قال مهينا؟ أنا نعرف أن العذاب يكون دائما مهين، إنسان دك يعذبك، أهو يكرمك أو يهينك؟ الجواب: سنعذبك. قل لي إذا كان فيه إكرام سأعذبك، لا شك أن العذاب فيه إهانة. لماذا يقول الله عز وجل عذابا مهينا؟ قال العلماء سبحان الله، لأن المؤمنين قد يدخلون النار ويتعذبون، لكن ذلك العذاب عذاب تطهير ولا إهانة؟ عذاب تطهير، استوجب العذاب ولو مضت مدد على ذلك، لكن ذلك العذاب يسمى عذاب التطهير. ونقلنا لكم كلام ابن القيم من قبل في مدارج السالكين أن الإنسان الله عز وجل جهز له أودية للتطهير، كاين الأودية في الدنيا والأودية في الآخرة. الأودية في الدنيا معروفة، المصائب مطهرة للذنوب، الحسنات مطهرة للذنوب، الحسنات مطهرة للذنوب، كذلك أي مصيبة من مرض أو ألم، حتى الشوكة يشاكها العبد مطهرة، وكلام الناس في الإنسان مفلس يوم القيامة سيطهره من كثير من الذنوب يوم القيامة، كاين مطهرات، كاين شفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين ومن أراد الله أن يشفعه، ولكن كاين هناك ناس استوجبوا العذاب، لا بد أن يدخلوا النار وهم من أهل التوحيد، فلأجل توحيدهم سيخرجون ولأجل ذنوبهم يعذبون، فهذا العذاب يسمى عذاب التطهير، لا بد أن يلجوه. فهم العذاب المهين أي عذاب إهانة، يظل طول حياتهم إلى أبد الآبدين وهم يعذبون. فقال عز وجل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ولم يفرقوا بين أحد منهم. كلمة بين أحد، نحن نعلم أن بين تأتي بين متعدد، يعني إنسان ما تقدرش تقول جلست بين زيد، مستحيل، يعني هذا يعني أنك قسمت اثنين وجلست بينه، أنت تجلس بين أمرين فصاعدا. والله عز وجل يقول ولم يفرقوا بين أحد منهم، جاءت كلمة بين مع أحد، لماذا؟ مع أن كلمة بين تقع بين متعدد ولا تقع مع مفرد. قال العلماء لما كانت كلمة أحد نكرة وسبقت بنفي ولم يفرقوا بين أحد منهم، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، تدل كأنه قال بينهم، تدل على العموم، قال ناسب أن يأتي كلمة بين موافقة لكلمة أحد، أي لا ضير في ذلك، بين أحد منهم أي بينهم، فكلمة أحد لا تدل هنا على الواحد بل تدل على الجمع، لأنها نكرة في سياق النفي. قد تكلمنا عن هذا أيضا في سورة البقرة وسورة آل عمران عند قول المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله، وهذه بدأ الله عز وجل بها سورة البقرة الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وختم بها سورة البقرة أيضا فقال آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال عز وجل أولئك سوف يؤتيهم أجرا، أولئك سوف يؤتيهم أجرا عظيما، قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، سوف أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال العلماء الإتيان بسوف هنا للتوكيد، أي إن أجرهم سينالهم وإن تأخر وجودهم عن الأنبياء الأولين، لاحظت؟ لأن سوف مذهب الجمهور قلنا سوف تدل على التأخير في زمن المستقبل، يعني فرق بين السين وسوف، قلنا بعض العلماء قال لا فرق بين ذلك، من قال بأن سوف تدل على التأخير وعلى ساعة المستقبل زيادة على السين. لماذا أتى هنا بسوف ونحن علمنا أن الله عز وجل يستعمل السين في الوعد للدلالة على قرب هذا الأجر، ويستعمل سوف في العذاب كأن عذابه يعني شيء فرع لا يريد الله عز وجل أن يعذب، شأنه الرحمة، فهنا استعمل سوف. قال العلماء ناسبت سوف هنا المقام، لأن الذي آمن بعيسى والأنبياء من قبلهم قد تأخر عنهم، أي وإن تأخر عنهم فإنه سيأخذ الأجر الإيمان به، فإنه سيأخذ أجر الإيمان به. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن كانت هذه صفتهم، أي يؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله. فهذه فيه إشارة إلى أن الكفر، إلى أن الكفر يمنع من مغفرة أي ذنب من الذنوب، أي من مات كافرا لا يطهر من أي ذنب من الذنوب يوم القيامة. هذا رأيناه أيضا، بل قلنا إن الكافر يحاسب على ما أسلف، حتى المرتد لو ارتد يحاسب بما أسلف، بما كان منه قبل إسلامه وقبل ردته، ويحاسب على كل ما قدم وما أخر. فالله عز وجل قال وكان الله غفورا رحيما، لمن؟ لمن ثبتت فيه صفة الإيمان بالله ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله. ورحيما قالوا بمضاعفة حسناتهم، وذلك معلوم أن أهل الكتاب من آمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين. قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب هم من قبله هم به يؤمنون، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بي، رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن به، هذا يؤتى أجره مرتين. وثانيا ومن اشترى جارية فأدبها فأعتقها ثم تزوجها، هذا يؤتى أجره مرتين. والثالث هو العبد الذي يكون أمينا في مال سيده فيؤتى أجره مرتين. ثم قال عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. لا شك أن هذه الآيات سنجمعها إن شاء الله تعالى ونبين من خلالها صفات أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فتكون المسألة الأولى متعلقة بالربط بين هذه الآية وما قبلها. قد أنبأ الله عز وجل مصير من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، فله العذاب المهين. ماذا تفهم من هذه الآية؟ إذا قال لك الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويؤمنون ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ ماذا تفهم؟ كأنه دعوة إلى أهل الكتاب للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلما كان مقتضى الآيات السابقة، لما كان مقتضى الآيات السابقة هو الدعوة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، نادى أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فنحاص اليهودي المعروف وكعب بن الأشرف، نزلت هذه الآيات تذم أهل الكتاب لماذا تكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء الرجلان، هذان الرجلان فنحاص اليهودي وكعب بن الأشرف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة واحدة نعاينه كما أوتي موسى عليه السلام، لأن موسى أوتي التوراة جملة واحدة وجاء بالألواح، قالوا له افعل مثل ما فعل موسى عليه السلام. وهذه الآية تصرح بسبب نزولها، يعني هناك آيات لا تنتظر، لا تبحث عن سبب النزول، يعني كاين آية لا بد من معرفة سبب نزولها، والسبب النزول إذا كان ضعيفا لا يلتفت إليه الطالب. وهناك آيات هي بنفسها سبب نزول، وذلك ضابطها إذا صرحت بالسؤال، يسألونك عن المحيض واش تفهم سبب نزولها؟ أنهم سألوا عن هل يعتزلون النساء في الحيض ولا لا. يسألونك عن الأهلة سبب نزولها شو؟ لذلك نحن عرفنا ماذا أسباب النزول. أسباب النزول ما هي؟ حمران، ما كان نزل جوابا عن سؤال لا تبحث عنه، الآية تبينه لك. وثانيا حدوث شيء ويأتي القرآن ليعالجه، هذا الذي يحتاج إلى دليل. إذن كأن أسباب النزول نوعان، نوع يأتي جوابا عن سؤال، ونوع يأتي معالجة لحادثة حدثت. ما هو الشيء الذي تحتاج فيه إلى الدليل؟ أو النوع الأول أو النوع الثاني؟ النوع الثاني يحتاج إلى الدليل. النوع الأول لا تبحث، لأنها بصيغتها سبب نزول، يسألك أهل الكتاب أن تنزل على الإنسان. فلذلك مشى كل العلماء ولم يشد عنه أحد على أن هذه الآية نزلت بسبب سؤال اليهود، وعلى رأسهم كعب بن الأشرف وفنحاس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائتنا بكتاب جملة واحدة نعاينه كما أوتي موسى عليه السلام. هذا وجه الربط، يعني الآية الآن شوف النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفر أهل الكتاب، جاءوا كيف تدعوننا إلى الإيمان بك فأتنا بكتاب. مسألة ثانية شرح الألفاظ، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، أي كتاب هذا؟ أي كتاب هذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب والقرآن الكريم. في الكتاب الذي سألوه أقوال مشهورة في كتب التفسير وكلها فيها شبه بالمشركين، تعرفوا أن أهل الكتاب المفروض أهل الكتاب ما يتشبهوش المشركين، لذلك نهى وأنكر عليهم بقوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. تعرفوا أن الكفار كفار تاع الصح، يعني الذين يشركون بالله جعلوا ملائكة إناثا وقالوا بنات الله صح، وجاء الرومان فجعلوا جوبيتر وغيرهم أولاد الله، تعرفهم جاء هؤلاء الكواكب التي يعبدونها جعلوا لها مجسمات ويعبدونها. فمثلا جوبيتر هذا ابن الله وهو إله الحرب فيما يزعمون، وغيرهم من الكواكب المعروفة. فالله عز وجل أتى أهل الكتاب بدين سماوي ليس فيه شرك، فإذا بهم ينسبون إلى الله الولد، شابهوا المشركين. المصيبة أنهم شابهوا المشركين في ادعاء الولد، وشابهوا المشركين في إنكار القرآن، وطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب. القول الأول، انتبهوا، القول الأول كلها ثابتة عن السلف، يعني السلف إذا أعطاك تفسيرا لآية فاذكرها. القول الأول قول الحسن البصري وقتادة أنهم سألوه أن ينزل عليهم كتابا جملة واحدة، وهو خاص بهم، يعني جملة كتاب جملة واحدة خاصا بهم، وهذا فيه شبه بالمشركين. أين؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، انظر كيف تشبه بالمشركين. القول الثاني وهو قول كعب بن القرظي والسدي رحمهم الله أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا، لأن القرآن نسميه كتاب وإن كان مقروءا ملفوظا فهو كتاب الله، لكن الميزة التي أرادوها كتابا مكتوبا هكذا من السماء ينزل ليس ملفوظا. من الذي يكتب الكتاب؟ هو البشر، نكتب الكتاب بأيدينا، لكن الملفوظ كلام الله ونحن نكتبه. التوراة قال عبد الله بن عمرو بن العاص ما خلق الله بيده إلا ثلاث أشياء، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. فالتوراة مكتوبة بيد الله تبارك وتعالى، وهذا شرف عظيم للتوراة. فسألوا أن ينزل عليهم كتابا أي مكتوبا، لأن كتاب بمعنى مكتوب كالفراش بمعنى المفروش. هذا قول شكون؟ القرضي والسدي. هل يشبه هذا كلام المشركين؟ نعم يشبه كلام المشركين، حيث قالوا كما في سورة الإسراء: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بدنا كتاب نقرأه، ماشي شيء نسمعه. قول الثالث وهو قول ابن جريج أن اليهود والنصارى تعنتوا جدا فقالوا: لن نؤمن لك ولا نبايعك حتى تأتينا بكتاب من عند الله لفلان، سموه وكتابا آخر لفلان وسموه، وكتابا ثالثا لفلان وسموه. هذه بزاف لا وليس شيء كثيرا على الله، لكن تعنتهم هذا شديد. هل قال المشركون بذلك؟ نعم، قال عز وجل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي كل من المشركين يريد أن يؤتى صحفا، هو له كتاب وهذا له كتاب. إذا فلاحظوا ثلاث أقوال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، أي كتاب؟ منهم من قال مقروء مكتوب، ومنهم من قال خاص بكل واحد، ومنهم من قال جملة واحدة. فأنت تفسر بهذا ماذا؟ على ماذا يدل؟ يدل على تعنتهم وأنهم ما اكتفوا بالقرآن. الله عز وجل انظروا كيف يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره، قال له: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وسنرى لماذا قال الله عز وجل فقد سألوا، ما قالش فقد سأل أسلافهم، قد هؤلاء ما سألوا موسى، الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا موسى شيئا، ما عاصروه، لكن أسند الفعل إليهم لأنهم راضون بفعل آبائهم، لأنهم راضوا بفعل آبائهم ولم يكذبوهم. ما قالوا آباؤنا كانوا على ضلال. والرضا بالكفر كفر، والرضا بالفعل فعل. لذلك قالوا: الساكت عن الحق شيطان أخرس، كأنه يدعو الناس إلى ما قاله. فهؤلاء سكتوا عن ضلال آبائهم فكأنهم أيضا فعلوا مثل ضلالتهم. قال عز وجل: لا ترتبه إليهم، هؤلاء سألوا موسى أكبر من ذلك. ورأينا في سورة البقرة كيف تعنثوا، وفي صحيح مسلم ما يدل على هذا، أي ليس هناك شيء يدل على تعنت اليهود مثل هذا الحديث. صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أو عن عبد الله بن مسعود في قصة غزوة حنين عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قال رجل منهم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فسمع عبد الله بن مسعود فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: ويحه، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله أخي موسى، شفتمتم، رحم الله، تسلى بهذه الآيات. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أن يصبر كما صبر موسى، فقد أوذي أكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن فالله عز وجل جعل أخبار الرسل هذه تسلية، كما قال عز وجل: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وبينا لماذا أسند الله عز وجل السؤال إليهم، مع أنهم لم يسألوا لأنهم راضوا. لماذا لم ينزله الله تعالى عليهم؟ والله عز وجل على كل شيء قدير، ولو نزله لكانت حجة قائمة عليهم، ما شاء الله، يعني تشوف حاجة تحدث. الله عز وجل لم ينزله عليهم لأمور ثلاثة: أولا، إن الله قضى وقضاؤه حق، أن القرآن هو آخر الكتب، صح؟ خلاص، وما لا تبديل لكلمات الله، ما يبدل القول لديه، خلاص، الله قضى أن هذا الكتاب آخر الكتب فلن ينزل شيئا بعده. ثانيا، أنهم معروفون بتعنتهم، معروفون بتعنتهم، فقد عبدوا العجل وسألوا عبادة إله غير الله، تعالوا لنا، سألوا عبادة إله غير، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأكثر من الأسئلة التي يظنونها تعجيزا لموسى بعدما رأوا البينات، لذلك قال عز وجل: اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات. ما هي هذه البينات؟ رأوا الجبل مرفوعا فوق رؤوسهم. يا أخوان هذا مش سهل. تعرفوا أن الجبل ثلاث أرباع منه في الأرض، يعني ثلاث مرات منه، قلت ثلاث أرباع، ثلاث مرات منه في الأرض. يعني أي جبل اليوم طوله مثلا 1000 متر، كمنا في الأرض مغروس 3000 متر. أي جبل قل لك ثلاث أضعاف منه راي في الأرض. سبحان الله، هو يقتلعه الله عز وجل من جذوره، ويرون الجبل فوق رؤوسه، ورفعوا كلهم رؤوسه. خلاص تأخذون الميثاق، أرجعوا فرجعوا. يعني شيء رهيب هؤلاء، أن تنزل عليهم كتاب من السماء سيتبعونك، معروفون بتعنتهم. كذلك رأوا العيون مفجرة، وهذا قال العلماء من باب الجزاء من جنس العمل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. حبي ذكرهم، قد فجرناكم قدامكم العيون، حجر مربع كما في حديث الفتون، كنا قد شرحناه في تفسير سورة البقرة، حجر مربع في كل زاوية من زواياه ثلاث أعين تفجرت في قلب الصحراء. عجيب، ثلاث أعين، 12 عين، قد علم كل أناس مشربه. رأوه في قلب الصحراء، من أين خارج هذا الماء؟ هذه آية أخرى من بينة. ثالثا تضليل الغمام، يمشون في الصحراء والغمام فوقهم. نحن اعتبرنا تضليل الغمام من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أكرمهم بما أكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم فتضليل الغمام، يمشون في الصحراء والغمام فوق رؤوسهم يتبعهم، والماء معهم، الحجر هذاك معهم. زيد إنزال المن والسلوى، السلوى قلنا طائر يشبه السمانة، والمن قلنا الكمأة، ذلك النبات المعروف ينبت يعني من غير زرع ولا سقيا، ينبت هكذا المن، وهذا ماكل عظيم يعني، ويتباع بالدفيز اليوم طبعا، يتباع يعني بالعملة الصعبة، إذا ما شيء سهل أعطاهم حاجة غالية. روح زيد من الآيات البينات، العصا تتبدل حية تسعى، رأوها في ذلك الحشر الذي نادى إليه فرعون. زيد اليد تنقلب بيضاء من غير سوء، لأنه كان بياض سوء وهو البرص، هذه بيضاء ليس بها برص، من غير سوء. زيد والعذاب ينزل بآل فرعون، طوفان، قمل، جراد، ضفادع، مش نزيدوا لهم، والدم آيات مفصلات. كل هذه الآيات رأوها إيه؟ ما آمنوش، لقيت تبعوك أنت. ثم بعد ذلك كله كانوا معتدين، كما قال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا لسحر إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين. أمر ثالث قلنا لأنه القرآن وآخر الكتب، ثانيا معروفون بتعنتهم، ثالثا لو أنزل الكتاب لسألوا أمرا آخر، لو نزل الكتاب مو بس يكفرون، زيد ويسألون أمرا آخر، نبقى هكذا معهم. فهؤلاء لا يريد الله عز وجل أن ينزل عليهم الكتاب. انظر فضيلة الصحابة، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بلا خوارق بلا شيء، يعني الخوارق التي ظهرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالخوارق التي ظهرت في عصر موسى، مع ذلك كانوا أنظف قلوبا وأطيب أفئدة. قوله عز وجل فقد سألوا أكبر من ذلك، نريد أن نقف عندها شوي، أكبر من ذلك يقصد قولهم شو؟ أرنا الله جهرا. واستنبط العلماء من هذا أن الذي يدعي رؤية الله في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت عائشة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أكبر من ذلك، فالذي يدعي، ولا نريد أن نعرج على الصوفية أو الذين يدعون رؤية الله، لا يرون شيئا، يرون الشيطان ويقول ما أنا ربكم تابع كما تحب. الذي يدعي رؤية الله في هذه الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، بمعنى على صورته. أما يرى نورا فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، نورا أن أراه. لكن من ادعى، شوف جيدا، ادعى أنه رأى الله فقد أعظم على الله الفرية زيد، وهي أخطر ممن ادعى أنه قد أنزل عليه الكتاب. احنا نعرفه دكان، يجيك واحد الآن يدخل لقد أنزل علي كتابا، ماذا يقال له؟ كفر صح؟ فالذي يدعي أنه رأى الله قد سأل أكبر من ذلك، يعني جعل الله رؤية الله في الدنيا أكبر من إنزال الكتاب. فالذي يدعي رؤية الله فقد ادعى شيئا هو أعظم من الكتاب. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى صفحة 36 بعد 300: استمع إلى كلام أهل العلم، وقد ثبت بنص القرآن أن موسى عليه السلام قيل له لن تراني، وإن رؤية الله أعظم من إنزال الكتاب، إن رؤية الله أعظم من إنزال الكتاب. قال بدليل قوله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، قال استدل بهذا. فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، أعظم من موسى، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله نزل عليه كتابا من السماء. لاحظتم استنباط ابن تيمية رحمه الله لهذا. الإنسان يحذر ولا يلتفت إلى قول هؤلاء الصوفية الذين يغررون بالناس. فرأيت وهو يجلس طبعا في ظلمة كما في الإحياء، يعطيك طريقة كي ترى هذا، يعطيك طريقة، يقول تجلس في مكان مظلم وتبقى أياما وأياما، فيأتيك الله عز وجل أو تأتيك الملائكة حسب إيمانك. وصح يأتيك، يأتيك شيطان رجيم يحدثك: عبدي، وترك تبع إنك كذا، وترك تبع عادي، هذا معروف. وللأسف كل هذا الأمر، شوف يعني رؤية الله عظيمة ولا لا؟ رؤية الله عز وجل عظيمة، حتى الله عز وجل سماها ظلما أن تسألها في الدنيا. هذه من جزاء أهل الجنة، يعني خليها فوق، يرى العباد المؤمنون ربهم في الجنة. لكن استهان بها الصوفية، استهانوا برؤية الله، فقد قيل لأحدهم: لو رأيت الله عز وجل كما رأيته في المنام. فقيل له: ما هذا؟ والله لو رأيت أبا يزيد البسطامي لكان خيرا لك من أن ترى الله 70 مرة. كان كفر أكثر من هذا؟ كان كفر أكثر من هذا؟ هذا في إحياء علوم الدين، وهو في الحقيقة ما يسمى علمانا إماتة علوم الدين. لكن إنسان لا يقرأ هذا الكتاب، ولكن يقرأ اختصاراته كموعظة المؤمنين، مختصر منهاج القاصدين، يقرأ هذه المختصرات تام، لأنهم هذبوه من كل ما فيه من الشطحات الصوفية والأباطيل التي فيه. أن يحذر، وهذا ما ستشن له الغارة في هذه البلدة حرسها الله عز وجل. هم يريدون أن ينشروا مثل أفكار الصوفية، أفكار الغزالي يوم أيام تصوفه قبل أن يتوب، على حد قول بعض أهل العلم أنه تاب وتوفي وصاحب البخاري على صدره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يعذره بجهل منه رحمه الله. مهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا: أرنا الله جهرة. جهرة يحتمل أن تعود على القول أو على الرؤية، يعني أرنا الله جهرة، أي نراه عيانا، نراه عيانا، وهذا الأقرب. ومنهم من قال يعود كلمة، تعود كلمة جهرة على قولهم، أي قالوا جهرة أرنا الله، أي قالوا لك هكذا بالعلنية أرنا الله، جبر قالوا في قول في عقولهم. والصواب هو، أو الأقرب إلى الصواب الأول، يعني أنهم قالوا أرنا الله رؤية جهرة عيانا، فأخذتهم الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة. والصاعقة مأخوذة من صاعقة صعقنا، والصعق اللي هو يطلق على الكهرباء، صح؟ الصعق الكهربي، مش من صعق كهربي، كان ولو صعق لولو. فالصاعقة تطلق على الغشيان وعلى الموت، تطلق على هذين الأمرين. أما من إطلاقها على الغشيان، يعني غياب الوعي، كقوله عز وجل عن موسى: فصاعقة وخر موسى صاعقا فلما أفاق، ما قالش فلما بعث، ما قالش فلما نشر، قال ما أفاق، دليل على أنه ما كان ميتا. إذن تطلق الصاعقة على الغيبوبة والغشيان.